بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله في باب النكاح: ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب، أحدها نظره ولو كان شيخا هرما عاجزا عن الوطء إلى أجنبية لغير حاجة إلى نظرها فغير جائز، فإن كان النظر لحاجة كشهادة عليها جاز. والثاني نظره إلى الرجل، نظره أي الرجل إلى زوجته وأمته، فيجوز أن ينظر من كل منهما إلى ما عدا الفرج منهما، أما الفرج فيحرم نظره، وهذا وجه ضعيف. والأصح جواز النظر إلى الفرج لكن مع الكراهة. والثالث نظره إلى ذوات محارمه بنسب أو رضاع أو مصاهرة أو أمته المزوجة، فيجوز أن ينظر فيما عدا ما بين السرة والركبة، أما الذي بينهما فيحرم نظره. والرابع النظر إلى الأجنبية لأجل حاجة النكاح، فيجوز للشخص عند عزمه على نكاح امرأة النظر إلى الوجه والكفين منهما ظاهرا وباطنا، وإن لم تأذن له الزوجة في ذلك. وينظر من الأمة على ترجيح النووي عند قصد خطبتها ما ينظره من الحرة. عندما شرع الشيخ في مسألة النظر من أجل النكاح استطرد فجعل درسا عاما بالنسبة للنظر إلى النساء، وإنما المقصود من هذا البحث هو ماذا ينظر الخاطب إلى زوجته عند إرادة خطبتها. طبعا هذا ما يتعلق بالقسم الرابع، ولكن عندما استطرد في النظر علينا أن نعرف إذا كان النظر فيه تشديد في هذه الشريعة الإسلامية على هذا الشكل فما حكم المس؟ طبعا المس أبلغ من النظر في اللذة وإثارة الشهوة، ولذلك بدأ الإسلام فحرم اضطجاع الولدين أو البنتين أو الذكرين أو الأنثيين في فراش واحد في ثوب واحد، حتى ولو كان أحدهما أبا مع ابنه أو أما مع ابنتها، طبعا في حال العري. أما إذا كانت المرأة ترتدي لباسها وجاءت ابنتها إلى جوارها فهذا لا يضر، يعني كان من عادة العرب أنهم إذا نزل أحدهم في فراشه خلع ثوبه فبقي عاريا، ولذلك عندما يلتحف في ثوب يلتحف عاريا. أما يعني في أيامنا هذه قد يكون الإنسان عاريا أو شبه عار، المهم إذا كان الإنسان غير إذا كان ساترا للعورة ما بين السرة والركبة عند ذلك نقول، وأراد أن يلتحف بما دونهما مع إنسان آخر فهذا حرام، حتى ولو وصلنا كما قلنا مع رجل وابنه ومرأة وبنتها. أما بالنسبة للمصافحة فلقد سن الإسلام مصافحة الرجلين وكذلك مصافحة المرأتين لوجود الخبر في ذلك الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. استفتينا من ذلك فقط الولد الأمرد الجميل، فهذا تحرم مصافحته ويحرم النظر إليه، فحكمه كحكم المرأة تماما. أما المبايعة بالنسبة للنساء فكيف بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان إذا بايع الرجال جعل يده مع أيديهم وعقد معهم صفقة فجعل يصافح الرجل عند بيعته على الإسلام. فكيف كان يبايع صلى الله عليه وسلم النساء؟ قال العلماء إنما كانت بيعته بالكلام ولم تكن بيعته صلى الله عليه وسلم بالمس. حتى ذكر بعض العلماء أنه من الممكن كان البيع أن يخلط ما بين الأمرين بماء أن نأتي بحوض فيه ماء فيجعل كل واحد منهما يده دون مماسة، وهذه مما تكون فيها البيع. على كل حال كذلك بالنسبة لتقبيل الأيد يسن ذلك إذا كان ذلك على سبيل البر، فإن كان ذلك لأب أو لولاية أو صلاح. أما ما يفعله البعض لمن له في مركز من المراكز السياسية كالشوكة والوجاهة والمال فهذا قد ورد النهي عنه. كثير من الفقراء يأتون إلى بعض الأغنياء فيقبلون أيديهم مثلا. قال عليه الصلاة والسلام من عظم يعني غنيا لغنى ذهب ثلثا ماله، أو من تواضع لغني لغنى ذهب ثلثا دينه. وهذا الذي بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك يسن بذلك أن يقوم الإنسان لإنسان قادم، وهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قوموا لسيدكم أي سعى. فينبغي لنا أن نعظم طبعا الصالحين وأصحاب طبعا السيادة في هذا الأمر، فهو سيد عظيم كان بينهم وكان يحل تلك المشاكل. أما بالنسبة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوموا لي كما يقوم الأعاجم مثلا، فهذا الأمر فيه نهي تنزيه، ومعنى ذلك أن النبي لا يطلب ولا يحب أحدنا أن يقام إليه. على كل حال عندما نقول نظر الرجل إلى المرأة نقصد بالمرأة الأنثى البالغة، وكذلك يلحقها المراهقة. أما الصغيرة التي لا تشتهى فلا يحرم النظر إليها. ولذلك تبقى الأمر أما بالنسبة للكبيرة مهما صارت كبيرة يبقى تحريم النظر بالنسبة إليها شيء يعني يلحق بالنساء ولو كانت كبيرة لا تشتهى. نظر الرجل إلى المرأة طبعا عند أمن الفتنة، وطبعا لو كانت هنالك فتنة فأبدأ فأقول لو نظر الإنسان إلى أمه نظرة فتنة أي تحركت شهوته إلى أمه إلى أخته إلى خالته إلى عمته، عند ذلك يحرم النظر إليها حتى تزول هذه. ولكن الله سبحانه وتعالى خلق في الإنسان شيئا، فإنه إذا نظر إلى محارمه دائما يختلف النظر تماما. فالإنسان مهما كانت أمه جميلة وأبوه مثلا يتشبب في أمه، فالأب ينظر إلى هذه كزوجة والولد ينظر إليها كأم، لا يرى شيئا من جمالها وإنما يرى شيئا من عطفها وحنانها، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى الذي أتقن كل شيء. إذن هذه الأقسام هي عبارة عن سبعة أنواع. طبعا هنالك أنواع أخرى غير التي تكلم الشيخ عنها ربما نحتاج إلى ذكرها. اليوم يوجد تعليم، والتعليم قد يكون بحاجة إلى نظر وقد لا يكون بحاجة إلى نظر. فمثلا لو أردنا الآن أن نعلم الفقه، الفقه لا يحتاج إلى نظر. لو جلست الآن امرأة من وراء حجاب وبعد ذلك أخذت تستمع درسنا، هل بحاجة أن أنظر إليها؟ لا، ليس هذا بحاجة إلى النظر. لكن أحيانا لو أردت أن أعلمها القرآن الكريم، فالنطق في القرآن الكريم يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى أن أبين لها مثلا مخارج الحروف، أبين لها أحكام النون الساكنة، أبين لها أحكام الراء، أحكام الإشمام. هذا لا يمكن إلا بالنظر إليها وبالنظر وهي أن تنظر أيضا إلى معلمها. والأولى أن تتعلم من امرأة إن وجدت، فإن لم توجد فلا بأس بأن يعلمها رجل شريطة ألا يكون هنالك خلوة ما بين هذا الرجل وهذه المرأة. فهذا ما يسمى بالتعليم وبالنظر للتعليم. أولا نبدأ نحن بالأقسام السبعة. أحدها نظره، النظر العام. يقول ربنا سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. طيب نظره، مهما كان هذا الإنسان ولو كان عمره 100 سنة، ولو كان شيخا هرما، ولو كان عاجزا عن الوطء ولا يفكر في هذه المسألة مطلقا، نعم، كانت هنالك امرأة أجنبية فهل يجلس معها؟ ربما النساء يتساهلون في ذلك إن كان هنالك رجل كبير فيدخلون وربما يتكشفون أمامه، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال. لا يجوز النظر إلى شيء منها، من هذا الأجنبي، من هذا الكبير في السن العاجز، فهذا غير جائز كما قال الشيخ. إذا كان النظر لشهادة، هذه الشهادة مثلا على بيع أو على شراء، عند ذلك من الممكن أن أعرف هذه التي باعتني، هذه التي اشترت مني، حتى إذا حدث خلاف أعرف من الذي عامل. عند النظر بالشهادة فهذا جائز، لكن قالوا فقط إلى يعني العورة في الصلاة إلى الوجه والكف. والثاني نظره، أي الرجل، إلى زوجته وأمته. جعل الله سبحانه وتعالى المرأة محلا من أجل أن يفضي الرجل إليها، والجائز أن ينظر إلى كل شيء فيها، هذا بشكل عام، فيجوز أن ينظر من كل منهما. طبعا المرأة بعقد النكاح والأمة بعقد الملك، مجرد ما تملك الأمة فيحل له أن ينظر إلى كل جسمها. طبعا الشيخ يمشي على قول ضعيف فقال ما عدا الفرج، وما عدا الفرج ورد بعض الأحاديث وليست بالقوية وربما تصل إلى درجة الضعف أو الوضع. نعم، هي أن النظر إلى الفرج يورث العمى في آخر العمر. وإذا كان الإنسان يعلم من نفسه أن شهوته لا تتم إلا بالنظر إلى الفرج فلينظر، وهذا إنما جعلها الله سبحانه وتعالى موضعا للتمتع. المرأة كلها حلال من رأسها إلى فرق قدمها بالنسبة للزوج في حال طهرها، أما في حال حيضتها فعليها أن تأتزر ما بين السرة وما بين الركبة. أما النظر الثالث فهو النظر إلى المحارم، وأعني بالمحارم هنالك المحارم ثلاثة أنواع. إما أن تكون المحارم بالنسب، وهي كل امرأة يعني لا يمكن أن يتزوجها، مثلا أخته، بنت أخته، بنت أخيه، خالته، عمته، جدته، أمه، كل هؤلاء الذين حرم الله سبحانه وتعالى في الآية، حرم زوجة أبيه إلى ربيبته في امرأته التي دخل عليها إلى غير هؤلاء، سيأتي معنا التفصيل الممل في ذلك. طبعا كل المحارم التي تكون بنسب يحرم عليه أن يعني النظر إلى ذوات محارمه، أو الأمة المزوجة، يعني كانت عنده أمة ويحق له كان أن يطأها لكنه أخذ مهرا وزوجها لشخص آخر، عند ذلك كان في الأصل ينظر إليها كلها، أما الآن بعد التزويج ينظر إليها ما عدا ما بين السرة والركب، صارت كحكم المحارم. إذن فيحرم النظر ما بين السرة والركب، هذه محرمات النسب. في عنا محرمات تأتي بالمصاهرة. ما هي المحرمات تأتي بالمصاهرة؟ عندما يعقد الإنسان على امرأة فيحرم عليه أمهاتها، يعني أمها مباشرة، وكذلك جدتها من قبل أمها، وجدتها من قبل أبيها. أما ما يفعله بعض الناس مثلا وهو مسألة النظر إلى والخلطة التي تكون أكثر من المستوى الشرعي الذي حرمه الله تبارك وتعالى بالنسبة إلى أخوات زوجته وإلى خالاتهم وعماتهم وإلى غير ذلك، فهذا لا يصح بحال من الأحوال. فإن هذه الحرمة إنما هي مؤقتة، فلا يحل للرجل أن يجمع بين الأختين في يعني تحت عقد واحد. عندما تكون هذه المرأة زوج مثلا سعاد وهند أختان، لا يمكن أن يتزوج سعاد وأن تجمع وهند في آن واحد، لقوله تعالى وأن تجمع بين الأختين. أيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تجمع يجمع ما بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها، يعني لا يجوز أن تكون خالة المرأة برة معها وعمة المرأة كذلك برة مع أي زوجة ثانية، فهذا لا يجوز. إذا كان لا يجوز للحرمة المؤقتة، فلا يعني أنه يمكن النظر والخلطة والخلوة وما شاكل ذلك. هذا بالنسبة للمصاهرة. أما بالنسبة للرضاع فيقول عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فأيما امرأة جرى بينك وبينها رضاع، كيف يجري هذا الرضاع؟ غالبا في ثلاثة أنواع: إما أن ترتضع من أمك، لا يشترط في وقتك ولو بعد 20 سنة من ولادتك، أمك أرضعت امرأة صارت أختا، كل من اجتمع على ثدي أمك فهن أخواتك. أيضا من الممكن أن تجتمع أنت على ثدي أمها، يعني أنت تكون أنت الذي ارتضعت من أم لها بنات عند ذلك أو أرضعت أخريات، كذلك تصبح هذه المرأة أما لك من الرضاع. كذلك لو اجتمعت بنت وامرأة لا علاقة لها، مثلا بنت ولدتها سعاد وبنت أخرى ولد يعني وشاب ولده مثلا ولدته هند، فأرضعتهم زينب، صارت زينب أم لهذا وأم لهذه معا مع أنها لم تلد أحدهما، كذلك هنالك علاقة بالنسبة للرضاع الأصول. فكل امرأة أرضعت أبيك فهي جدتك، أو أرضعت أمك أيضا فهي جدتك، وكذلك يسري في الرضاع. فكل ولد أرضع أو ولد من تلك المرأة التي أرضعتك يصبح أخا لك، وكذلك أخواتها خالات لك، وأبوها يعتبر جدا لك، وأمها تعتبر جدة لك، وكذلك إخوتها أخوال لك، وهكذا يعني، وزوجها يعتبر أبا لك. فهذا يسري. كيف النسب يسري؟ كذلك أمك، ما هي المتعلقات التي تكون بهذه الأم؟ سواء كانت مزوجة، يعني أحيانا لو أصاب بعض النساء مثلا حنان زائد أحيانا، فإنها يندلق ثديها باللبن، فإذا أرضعت هذه ليس ذات زوج. طبعا في هذه الحالة لا يوجد أب من الرضاع، لكن يوجد جد من الرضاع وهي أب من هذه البنت، ويوجد جدة وهي أم، وتوجد خالات أخواتها، ويوجد مثلا أخوال وهم إخوتها إلى غير ذلك. هذا الأمر بالنسبة للرضاع. أما الأمر الرابع فهو نظر الأجنبية لأجل حاجة النكاح. طبعا ما من إنسان يريد الزواج إلا ويطلب منه أن ينظر إلى زوجته، وهذه العادة التي كانت في بلادنا. والله أنا أزوجك البنت إلى يوم النكاح، أعجبتك أبقها، ما أعجبتك طلقها. هذا كلام سفهاء وليس كلام عقلاء. النبي عليه الصلاة والسلام، نحن لماذا نستر نساءنا؟ غيرة أم نستر نساءنا طاعة لله عز وجل؟ لأن الإنسان الذي يحرم شيئا مثلا، فهذا الذي يحرمه إنما يفعل شيئا مخالفا تحريم التحليل شيء واحد، يعني اللي بيحلل الخنزير واللي بيحرم النظر إلى حلال اثنين مثل بعض البعض، هذا يحل حراما وهذا يحرم حلالا، اثنين راب لبعض البعض تماما. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام للمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأة انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، يعني إذا وقعت بينكما المودة والألفة فهذا فيه الدوام. فأنت ربما يقذف الله سبحانه وتعالى فيك وفي قلبك حب تلك المرأة، وبعد ذلك تتزوجها، وربما لا ترى منها شيئا فتمتنع عن الزواج بها. تلك المرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسمى فاطمة، قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إني امرأة أكره الكفر بعد الإسلام. جاءت تصف زوجها: يا رسول الله، والله لا أعيبه في خلق ولا دين، هذا الرجل صائم في النهار قائم في الليل، بالنسبة لدينه وبالنسبة لأخلاقه من أعلى الدرجات، ولكني امرأة لا أستطيع النظر إلى وجهه، لا أستطيع أن أمكن وجهي من وجهه، وقد وصف بأنه كان أسودان قصيرا دميم الخلقة بالنسبة إليها كان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وقد أهداها بستان، هذا البستان عبارة عن مهر كان، أتردين له حديقته؟ قالت: نعم. قال: ردي عليه الحديقة، وقال له: طلقها تطليقة. فكان هذا الأمر أول خلع في الإسلام، وسببه في ذلك أنه لم ينظر إليها ولم تنظر إليه. ولذلك الإنسان بعد أن يخطب امرأة ويعزم على نكاحها، هنا يسن له أن ينظر إليها، طبعا عند عزمه على النكاح. طبعا عادة كل بلد إلى عادات معينة، من عادة بلادنا نأخذ نحن أن غالبا النساء تصف امرأة إلى رجل، فإذا أعجبه نسبها أعجبه مكانتها يعني شكلها الموصوف علمها، عند ذلك أقدم على نكاحها. هنا قبل العقد يسن أن ينظر إليها. ما في مانع أن إذا كان الأب هو الذي معها دائما أن يكلمها أن يحركها، ففي التكليم يسمع صوتها، وفي الحركة يرى أنه ليس بها عرج مثلا، يرى طولها يرى حركتها يرى صحتها، ما في مانع أن يفعل الإنسان في ذلك. وقد بلغني عن بعض أهل العلم أنه أتى إليه شاب يريد خطبة ابنته، فجاءت ابنته وجاءت بضيافة، فسألها مثلا بعض المعلومات، طلب منها أن تقرأ، كانت حافظة لكتاب الله، طلب منها أن تخرج آية أن تقرأ في كتاب، حركت نفسها في المكتب أنزلت كتابا، عرض لها مسألة كيف نحل هذه المسألة، حوالي ربع ساعة من الأسئلة والنقاش. فعندما خرجت قال: هذه بضاعتنا، يعني أنت اسأل أيضا، يعني فتح المجال له بشكل جيد، وهذا من الأشياء الحسنة التي يفعلها بعض الناس. ربما يستحي الشاب من يعني الفتاة مثلا، وربما هو لا ينظر إليها وهي لا تنظر، ما في مانع لو كانت هنالك امرأة كبيرة من ذوات المحارم مثلا من طرفها من طرفه أن تتكلم كلاما ينظر الناس، ينظر هذا الشاب إلى هذه البنت. أخبرت عن امرأة قالت له: هذا نظر في السجادة وهي نظرتها كذا، لا هو ينظر إليها حياء. قالت: ما جئنا بكم لتعدوا الزهرات الموجودة في السجادة، بل لتنظروا كل واحد منكم إلى الآخر، لأنه كل واحد سيقول عندما يذهب الآخر: ما رأيتها. ولذلك ما في مانع نوع من التشجيع لذلك الأمر. هذا النوع شريطة أن يكون ممن يجاب. ما معنى ممن يجاب؟ يعني في بعض الناس يعني يقول في نفسه: والله أنا أذهب فأنظر بنية الخطبة. بعض الفسقة يجلس أمام باب مدرسة من مدارس الإناث وينظر إلى 1000 امرأة تخرج من المدرسة ويقول: إنما أنظر بنية الخطبة. الله لا يعطيك عافية، ليش الواحد يخطب 1000 واحد سوا؟ إنما يخطب واحدة. وإذا كان يجاب مثلا واحد قمام زبال وبعد ذلك ذهب إلى قصر الأمير ثم أخذ ينظر إلى ابنة الأمير، هل يجاب؟ عادة لا يجاب هذا القمام أن يعطى بنت الأمير. فدائما الإنسان كل مين بيقوله بالمثل بياخذ من دنه، يعني من المستوى الذي يكون فيه. ولذلك يعني لا تقل مثلا نحن لا نعرف، أحيانا ربما يرى بعضنا الجمال بشكل، الآخرون لا يرون الجمال بشكل آخر. مرة شيخنا كان عندنا رجل من إفريقيا يريد أن يتزوج، فقال له شيخنا الشيخ صادق: يعني نزوجك من دمشق. قال: وهل تعرفون أنتم الجمال؟ أنتم لا تفهمون بالجمال، هو بالنسبة إليه يرى أن الجمال في بنات بشرته، ولا يرى، يرى كل هؤلاء النساء لا جمال فيهن. سبحان من قنع الناس، كل واحد طبعا ربما الآخر يعني يرى في منظار آخر. ولذلك لو كانت النساء، ما خلق الله امرأة إلا جميلة، لكن بالنسبة إلى من ينظر إليها، لا بالنسبة للناس جميعا. وعند إذن العزم على النكاح تماما، وعند ترتيب ذلك الأمر فيوسن. بعض الناس يأتي اليوم، أخي في مانع تأمن الإشارة عن رأسها نشوف شعراتها؟ هذا أيضا من الأشياء التي تحرم. وربما يفعل بعض الجهلة شيء، يقول أي مثل ما قامت قدامي بتأم عن غيري، بيكون فضحها ورأى وبعد ذلك يتركها، هي تساهلت في أمر دينها فتساهل الناس فيها، وهذا من الخطأ. أيضا يسن ألا يكون ذلك على وجهها شيء من الأصبغة، لأنه جاء خاطبا لها، جاء والله وهي طالية لنفسها مغيرة لدونها وشكلها وجمالها، لا، ليس هذا هو المراد. أيضا لا نريد شيء من التزمت، يعني بعض الناس والله عامل والله مبين من وجهها إلا تقريبا، لا، وليكن أكثر الوجه هنا، بل كل الوجه لو كان ظاهرا فهذا اليوم النظر مقصود. أنت لا تنظرين الآن من أجل الصلاة أو من أجل مثلا مشي في الطريق أو من أجل الإحرام، وإنما من أجل النظر. أيضا ما في مانع أيضا أن تكون والله تلبس لي ألبسة فضفاضة أيضا لا يظهر منها، والله لابسة عباءة كبيرة جدا وبعد ذلك لا يظهر منها شيء، فلو كانت مستورة بلباس يساوي لباس البيت فيه الحشمة، بشرط أن لا تبدي شيء إلا وجهها وكفيها، ما في مانع في ذلك الأمر. يعني نحن أحيانا بتنازعنا نوع قبلي، نوع عصبي، نوع عادات، وفي عنا شرع بأي شيء نأخذ، إنما نأخذ بالشرع. فيجوز للشخص عند عزمه على نكاح امرأة النظر إلى الوجه والكفين منهما ظاهرا وباطنا، وإن لم تأذن له الزوجة في ذلك. وينظر من الأمة على ترجيح النووي عند قصد خطبتها ما ينظره من الحرة. طبعا كان الإماء بيترددوا ما بين أمرين، ما بين الحيوانات في البيع والشراء، وما بين الآدميات بالنسبة للنظر. عورة الأمة يعني هي في الواقع إلى ما بين السرة والركبة كعورة الرجل، ولكن من أجل عدم الفتنة إنما يكون ذلك. خاصة ابن حزم له أمر يعني في هذا، عندما فتحت بلاد الأندلس وصار الجواري منهن بنات ملوك فرنسا، هدول الجواري هدول فيهم فتنة، ومعناتها جارية معنى ذلك يعني دميمة، قد تكون هذه الجارية أجمل بألف مرة من الحرة. ولذلك يرى الإمام النووي أيضا أنه عند قصد خطبتها إنما يرى الوجه والكفين، أما بالنسبة لبيعها وشرائها يرى ما بين ما دون السرة والركبة يعني يراها. ولذلك كان العزم على عدم التمتع من النكت التي حصلت في سوق النخاسين مرة، أن الجاحظ صاحب كتاب الحيوان معروف دخل إلى سوق النخاسين وهي المكان الذي يباع فيه الإماء، فرأى أمة فأعجبته كثيرا عزم على شرائها، وكان يوجد لها يعني شام على خدها، فقال ما اسمك يا مباركة؟ قالت مكة، سميت بمكة. قال دعيني أقبل الحجر الأسعد يعني الشامة. قالت لن تكون بالغيه إلا بشق الأنفس، وعملت له هيك بعينه كادت تقلع عينه. إذن كانت الأمة تفهم أن هذا الأمر لا يصح إلا بعد البيع. وكان الرجل يعني يترك أمته حيضة كاملة لا يقرب منها حتى لا تختلط الأنساب مع بعضها البعض، ولو كانت بكرا. البائع يتركها حيضة والمشتري يتركها حيضة. أما الدليل على صحة التمتع بها عندما يقال أن سيدنا عبد الله بن عمر عندما وزعت بعض الجواري في جلولاء في إحدى المعارك، وكانت هنالك جارية عنقها كأنه إبريق فضة هكذا وصف، فكانت من نصيبه فقبلها. هذا يعني شيء لا يهتك المروءة، وإنما يدل على أنه فقيه، أنه يجوز للرجل الذي خرجت الأمة في نصيبه أن يتمتع بها، لكن ما دون مسألة السرة والركبة، وهذا إنما كان لبيان الجواز. أما النوع الخامس وهذا نحتاج إلى الكلام فيه، وهو النظر إلى المداوى. يعني الطبيب، دائما نبحث عن طبيبة مسلمة، وبعد الطبيبة المسلمة الطبيب الكافرة مقدمة على الطبيب المسلم، يعني طبيبة مسلمة طبيبة كافرة، بعد ذلك نعود إلى الطبيب المسلم، لا نقدم الطبيب المسلم على الطبيب الكافرة بالترتيب، طبيبة مسلمة طبيبة كافرة طبيب مسلم. إذا اضطررنا إلى الطبيب المسلم في المداواة، عند ذلك هذا الطبيب ماذا يحتاج؟ اليوم كان الأطباء يعني سابقا عليهم سمة الدين، عندما تقول طبيب تقول ولي من أولياء الله، دين، مو هيك؟ كانوا حتى يعني حتى بعضهم كان رحمه الله يعني من العلماء ومن الوعاظ ويعني كثيرين، مفتي دمشق كان الدكتور الطبيب أبو جسر أفندي عابدين طبيب، وكل الذين أسسوا كلية الطب من كبار العلماء، شيخ القراءات الدكتور سعيد الحلواني كان طبيبا، ما لا أريد أن أتكلم الآن عن عدد الأطباء يعني الذين استلموا مناصب عديدة، فهؤلاء كانوا عندما تقول طبيب تقول دين. اليوم كأن هذه المسحة بدأت يعني تزول تدريجيا، وصارت النظرة مادية بحتة، وأخذ الدين يقل. والإمام الغزالي يقول عجبت لمن يدرس الطب ولا يخرج يعني وليا من أولياء الله عارفا بالله، يعني وفي أنفسكم أفلا تبصرون، عجبت لمن يدرس الطب هذا يرى خلق الله عز وجل أكثر مما يراه غيره. ولذلك لا يكشف من المرأة، طبعا في أثواب كانت عند الأطباء فيها عبارة عن حفر، هذه الحفر ثوب كبير مثل الشرشف يضع طبعا عن طريق امرأة أخرى تكون برفقتها لا يخلو بها، والأولى أن تكون امرأة أخرى طبعا مع ممرضة عنده مع زوج ربما يكون، أو فيفتح بالمقدار الذي يريد النظر فيه. اليوم بتتكشف بعض حتى في بعض الأطباء فسقة، يعني بيكون احيانا في منطقه لو فتحت له زر شو بيقول لا اكشفي عن ايدك، شو بدك بايدك، شو بدك بصدرها. اللهم ان كان هنالك شيء يعني يريد ان يرى ورما، يريد ان يرى شيء كشف عنه بمقدار الضروره، فلو كشف عن جسمها كله بمقدار الضروره هذا جائز، لكن انا اقول على ما يقوله الاطباء ان هؤلاء فسقه، انما يريدون التلذذ احيانا بالنظر الى المرضى. حتى صار البعض وصل والعياذ بالله من أطباء نسائيين إلى أنه ربما يزني بامرأة من أجل أن تحمل عوض عن الأدوية، يعني إذا كان زوجها عقيما، يعني وصل بعض الناس إلى هذا التهتك أحيانا، نسأل الله السلامة والعافية. كل ذلك من المسائل التي يبدأ فيها التساهل، تساهل، تطيب، تعطر، لباس فاخر تأتي منها طبعا، والله سبحانه وتعالى بدأ الزانية والزاني بدأ بالمرأة، فهي قد تكون وهي عارضة وهو مستقبل لذلك الأمر، فنظر الطبيب من المرأة الأجنبية إذا لا يصح إلا إلى المواطن التي يحتاج إليها في المداوات، حتى في مداوات الفرج، ففي مداوات للفرج عند ذلك فقط في المنطقة التي يرى منها، ويكون ذلك بحضور محرم أو زوج أو سيد، وأن لا تكون هنالك امرأة تعالجها، يعني عند فقد المرأة نتحول إلى الرجل. والسادس النظر للشهادة، هذا النظر إلى الشهادة، طبعا قد يرى الإنسان امرأة زانية وهذه المرأة الزانية يحتاج إلى النظر إليها 4 شهور، لكن لو أجوا 4 من الشباب تعالوا لنشوف هنيك في واحد اللي أخذ واحدة عبيزني فيها، لما ذابوا بنية النظر صاروا فسقا، ذهبوا بنية التمتع في النظر، ما رأيكم أن نشهد أمام القاضي بصح شهادة الفسقة؟ لكن لو وقعت أعينهم مباشرة على إنسان يزني فمكنوا النظر من أجل تحمل الشهادة فقط، لأنه لا تصح شهادة الزنا إلا برؤية الميل دخل في المقولة تماما، عند ذلك يصح النظر حتى إلى الفرج. أو مثلا هنالك النظر، نظر بعض النساء لنفترض إلى الفرج، لكن من أجل أثبتوا بذلك أن هذا الولد جاء من هذه الأم أيضا ما في مانع. أما إذا كان النظر لغير الشهادة عند ذلك كان فسق وردت هذه الشهادة. بقي عندنا النظر للمعاملة للمرأة في بيع وغيره، فيجوز النظر أي نظره لها وإلى الوجه منها خاصة، يرجع للشهادة والمعاملة. طبعا أي امرأة تبيع تشتري تحتاج أنت أن تعرف مع من تعامل، فما في بأس أن يرى. يعني بعض الناس في، كان عندنا بعض المحامين هنا في الميدان معروف يعرفه كثير منا، كان الناس ربما القضاة يتساهلون، فأدخل امرأة بملايتها كذا، فهذه مثلا أمه فرغت له كل الأراضي وكل العقارات، ثم أقامت عليه أمه دعوة أنه أنزل امرأة هي ليس لها علاقة، فهذا التقصير من القاضي أنه لم يرى وجهها ولم يتعرف عليها، وكانت تلك المرأة التي نزلت معه وتشبهت بأمه كانت امرأة محتالة، فالقاضي كان الأولى أن يتعرف عليها أو يشهد هل هذه فلانة أم لا. يعني حتى لو جاءتك وكالة بزواج من فلانة، يعني وكلك بعض الناس ربما كان في سجن، كان في غيبة، كان في غربة، وكلك أن تزوج ابنته، أنت لا تعرف ابنته، ألا تريد من يشهد لك أن هذه بنت فلان التي أنت وكلت فيها أنت لا تعرفها؟ تأتي بشهود من أجل أن يكون مثلا خالها عمها فيقول مثلا هذه فلانة التي وكلك أخي بتزويجها إلى غير ذلك مثلا. أيضا بقي عندنا مسألة واحدة وهو السابع، النظر إلى الأمة عند ابتياعها، يعني يريد أن يشتري أمة، الحمد لله ما بإماء، فكان بعد ذلك ينظر إلى المواطن التي يحتاج إلى تقليبها، ينظر إلى أطراف، إلى شعر، إلى صدر، إلى ظهر، ما عدا ما بين السرة والركبة هذه عورة، السرة والركبة ليست بعورة، ما بينهما عورة، كل ذلك يصح له أن ينظر منها، وكذلك العبد ينظر منه كل شيء ما عدا ما بين السرة والركبة إذا أراد شراء. هذا كل تقسيمات النظر. نحن نحتاج في هذا البحث إلى مسألة واحدة، نظر الرجل إلى امرأته التي عزم على خطبة نكاحها إلى الوجه واليدين. لكن من عادة الفقهاء يعني رحمهم الله أنهم إذا أرادوا أمرا وسعوا فيه، فقسموا لنا النظر إلى سبعة أقسام جزاهم الله عنا كل خير. بعد ذلك سيتكلم الشيخ عن النكاح الذي لا يصح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. ولذلك سنتكلم إن شاء الله في الغد إن قدر الله سبحانه وتعالى وأمد في الأجل، سنتكلم عن مسألة الولاية ومسألة الشهود التي تتعلق بالعدل، والحمد لله رب العالمين.